الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: عندي وسواس بالصلاة، أعيدها أكثر من 3 أو 4 مرات، وقد تعبت نفسيتي وتعذبت من ذلك كثير، أرشدني إلى ما ينفع معي. الحمد لله رب العالمين. أرشدك أن تراجع الأطباء النفسيين، لأن الوسواس الذي معك الآن وصل إلى مراتبه القهرية، فهو وسواس قهري، فلا بد من التدخل الطبي بارك الله فيك. والذي أوصيك به بعد ذلك أن تلتزم بما أوصاك به نبيك صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل مع مثل هذه الوساوس، وذلك في عدة أمور. الأمر الأول أن تكثر الاستعاذة بالله عز وجل منها، لأن مصدرها الشيطان اللعين نعوذ بالله منه، فإن هذه الوساوس من الخناس، من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، مصدرها الشيطان، فعليك أن تستعيذ به بالله عز وجل من هذا العدو الخبيث. والعلاج الثاني أن تحاول أن تنتهي عن هذه الوساوس، وألا تكثر التفكير فيها، وألا تجعلها مشكلة إلى حل، وأن تبني أعمالك دائما على الصحة لا على البطلان والفساد. فعليك أن تنتهي عن هذه الوساوس وأن تخرج التفكير فيها من ذهنك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فلا تستجب يا أخي الكريم لهذه الوساوس ولا لداعي الشيطان، فالذي يقول لك إن صلاتك فاسدة إنما هو إبليس، فكيف تلتفت إلى إبليس وتطيعه؟ فإن طاعته قد تخرجك من الجنة، كما أخرجت أبويك من الجنة لما أطاعوه في أكل الشجرة. فطاعة الشيطان لا خير فيها، طاعة الشيطان لا توصل ابن آدم إلا إلى كل شر والعياذ بالله، وخسارة وهلاك وعطب. فالذي يقول لك أعد الصلاة إنما هو الشيطان وليس الرحمن ولا الملك، وإنما هو الشيطان الرجيم، فإياك أن تطيعه في قوله أعد الصلاة، فلا تستجب لداعيه، وعليك أن تنتهي. والأمر الثالث أن تحاول أن تطرد هذه الوساوس بالأذكار الشرعية، وهذه العلاجات النبوية قد دلت عليها جمل من الأحاديث. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك. وهذه الوساوس، فإذا بلغه فليستعذ بالله، وهذا العلاج الأول. ثم قال: ولينتهي، وهذا هو العلاج الثاني. وفي رواية: فليقرأ الله أحد، أي فليستعن بالله عز وجل بالأذكار الشرعية، فأكثر من الأذكار الشرعية، فإن الشيطان فاغر فاه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر ابن آدم ربه خنس الشيطان وهرب، ولا يجلس الشيطان في مجالس الذكر، ولا يستطيع أن يقاوم ذكر الله عز وجل. فعليك أن تكثر من الاستعاذة، فاستعذ بالله 100 مرة، 200 مرة، أكثر أقل، المهم أن تكون الاستعاذة هي ديدنك وهي جيرانك، وأن تحاول أن تنتهي عن هذه الوساوس وألا تستجيب لها مع كثرة الأذكار التي تشغل قلبك وعقلك عن هذه الوساوس. أسأل الله أن يعافيك وأن يلبسك ثوب الصحة والعافية، والله أعلم.